اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل صلي بالله سني في ذاك روحي بالله سني في ذاك روحي ذبت من الهجر والسدود. اللهم صلي على محمد يا رب صلي سلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ويا ليالي الرضا علينا ويا ليالي الرضا علينا ويا ليالي الرضا علينا عودي منك عودي. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد رجعتم انت لزرتم بما رجعتم انت لزرتم بما رجعتم انت لزرتم بما رجعتم. يا كرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. حب النبي مذهبي ومطلبي ومكسبي حب النبي مذهبي ومطلبي ومكسبي. صلوا علي أحبابي صلوا علي أحبابي مع السلام الأطياب. ندعوك يا بر الورى يا من يرى ولا يرى. ندعوك يا بر الورى يا من يرى ولا يرى. ندعوك يا بر الورى يا من يرى ولا يرى. اغفر لجميع الفقراء اغفر لجميع الفقراء وشد بعفو طيب. لا إله إلا